بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. لا زال الإمام النووي رحمه الله يذكر الأحاديث التي اشترط أن تكون عليها مدار الدين، وساق حديث أبي ذر هنا لبيان تنوع الطرق الخير، وأنها ليست مقصورة على فئة معينة. فلما اشتكى الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم صدقات الأغنياء، حيث أنهم حرموا من المال فظنوا أنهم محرومون من أجر الصدقة. نعم، أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني أهل المال، ذهبوا بالأجور يعني لكونهم يتصدقون. نعم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. يعني هذه أعمال بدنية نقوم بها كما يقوم بها الأغنياء، ولكن سبقنا الأغنياء بالبذل. نعم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نتصدق. فكأنهم ظنوا أنهم محرومون من الأجر، وأن درجاتهم في الجنة ليست بعالية. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أعمالا كثواب الصدقة. نعم، إن بكل تسبيحة صدقة. فالتسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، يتصدق بها المرء على نفسه. فأحيانا الصدقة تكون للغير، وأحيانا على النفس. نعم، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. نعم، مثل ما قال عز وجل: قول معروف ومغفرة، يعني عفو عن الناس، خير من صدقة يتبعها أذى. فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، وهذا تصدق به على نفسك وعلى غيرك. نعم، نعم. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إتيان الزوج زوجته فيه أجر. نعم، البضع يعني المقصود بالبضع يعني الفرج. نعم، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني أيأتي الرجل زوجته ويؤجر على ذلك؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، يعني إن أتى امرأة محرمة عليه إثم، فإذا وضعها في حلال يؤجر عليه، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه، حيث إن الرجل يفعل أمرا فيه متعة ويؤجر عليه. وفيها أيضا حث على التعفف من الحرام، لأن المرء يكسب فيه إثما، وعليه بالحلال يكسب فيه ثوابا. نعم، الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن كل عضو في جسدك يجب عليه الشكر، يجب فيه الشكر. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني السلامة مفصل كل عظم، وفي الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: 360 مفصلا، وكل مفصل في الإنسان يتحرك هذه نعمة يجب فيها الشكر كل يوم. نعم، لذلك قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني يجب أن تشكر وتتصدق، يجب أن تشكر الله عز وجل بالصدقة على نعمة المفاصل التي تحرك في جسدك. نعم، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، يعني من الأعمال التي تشكر فيها ما نعم الله عليه جسدك فيه من نعم الإصلاح بين الناس، فيصلح الشخص بين الناس صدقة. وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من باب التمثيل لا الحصر، فالإصلاح بين الناس فيه صدقة. لذلك الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نعم. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. كذلك أنك تعين غيرك بهذه المفاصل، هذه من شكر نعمة المفاصل. نعم. والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة من باب شكر نعمة اللسان. نعم. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذه من باب شكر القدمين مما أنعم الله عز وجل عليك بهما. نعم. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، من باب شكر اليدين. نعم. رواه البخاري ومسلم. نعم. وبقية الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتين من الضحى يركعهما العبد، يعني إن جميع الأعضاء تستحق الشكر، ومن شكر ذلك صلاة ركعتين في الضحى تشكر الله عز وجل في صباحك على ما نعم به عليك من الجوارح. فإذا قيل كيف تجزئ الصلاة عن ذلك، نقول لأن الصلاة كل مفصل في جسدك يتحرك فيها، فيتحرك جسدك في الصلاة كل مفصل في كل عضو فيه يتحرك شكر للنعمة التي أنعم الله عز وجل عليك في هذا الجسد. والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم النعمة فمن الله. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان البر والإثم. ما هو البر؟ يعني جماع الخير. قال البر حسن الخلق، يعني الذي يجمع الخير هو حسن الخلق، وحسن الخلق سواء مع ربك أو مع الخلق، مع الله عز وجل بالفرح بامتثال أوامره، فإذا أمرك بالصلاة تقوم أنت مسرور لها لأن الله أمرك، وتتلو كتاب الله وأنت مسرور لأن الله أمرك، فهذا من حسن الخلق مع الله عز وجل. وحسن الخلق مع البشر بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. نعم. البر حسن الخلق، إذا أردت الخير فحسن خلقك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. يعني الإثم الذي لم يتبين لك أمره، ما هو ما حاك في نفسك تردد، قد يكون صحيح غير صحيح، فهذا دعه. وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني تخشى أن الناس إن عرفوا عنك ذلك الفعل أن يكرهوك، فإذا كان ذلك كذلك فهذا إثم. فمثلا لو أن شخصا اكتسب مالا من أمر مشتبه فيه وأنت متردد حلال حرام، أخشى أنه حرام، هذا إثم دعه عنك. وتخشى أنك لو قلت للناس أني جمعت المال من الكسب الفلاني تخشى أنهم يقعون في عرضك، فدع هذا الفعل فهو من الإثم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم. نعم، هذا من علام النبوة. فلما دخل وابصة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره واصبه بما في نفسه بما أطلعه الله عز وجل عليه، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ نعم. فقال: قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه. استفتي نفسك، يعني خاطب نفسك وقلبك، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ يعني وهذا فيما هو مشتبه عليه. واستفتاء القلب المقصود استفتاء القلب سليم الفطرة، أما القلب المليء بالمعاصي وبالشبهات ويفتي قلبه لا. نعم، يعني لو قال شخص: لماذا فعلت ذلك؟ لو قلت لشخص ذي معاصي: لماذا فعلت هذا؟ فقال: استفتيت قلبي فقلت حلال. نقول: لا، احنا ما نستفتي قلب أصحاب المعاصي، وإنما نستفتي أصحاب القلوب النيرة، هل هذا الفعل صحيح أو غير صحيح. نعم، استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. نعم، البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب. اطمأنت إليه النفس فيما لو ظهر ذلك للناس، أمر نفسك مطمئنة. واطمأن إليه القلب يعني لا تتحرج من الإثم فيه، لأنك عرفت بأنه حلال. نعم. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. نعم، وتردد في الصدر يعني ما بين حله أو حرمته، فدعه وإن أفتاك الناس وأفتوك، من باب المبالغ، أفتاك بأنه حلال وأكثر عليك بالفتوى إنه حلال فدعه، لأنه متردد في صدرك ولم تطمئن إليه نفسك ولا قلبك. نعم. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم. الحديث 28. نعم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فهنا العرباض بن ساري قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وصف العرباض هذه الوصية بثلاثة أمور: بليغة، والقلوب وجلت منها وتحركت، والعين دمعت. وهكذا ينبغي للواعظ أو الداعية أن يختار من الكلمات ما يوعظ القلب، ولا أعظم من أن يكون القرآن هو الواعظ باستدلال بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكلما قرب المرء من ألفاظ الكتاب والسنة كلما كانت النصيحة أبلغ، وكلما كانت الألفاظ إلى الصواب أقرب. وكلما ابتعد المرء عن النورين كلما تخبط في الألفاظ. فإذا أمكن المرء تكون ألفاظه بما جاءت به ألفاظ الكتاب والسنة، كان بإذن الله أوقع في النفوس. نعم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. نعم، لما وعظهم الموعظة التي بكى الصحابة منها قالوا: أوصنا، خشوا أن يكون هذه آخر موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه أبكاهم فيها. نعم، الصلاة والسلام. قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذا يدل على رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم، كلمات يسيرة أبكى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتعلم كيف أن الدين يهذب النفوس ويرقق القلوب، وإلا فالعرب قلوبهم فيها الجفاء، لكن لما أتى القرآن لينها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالمتكبر لا يطأطئ رأسه سوى الدين والقرآن، والقلب يقسو كلما ابتعد عن ذكر الله، لذلك قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا تجد أكثر الفاحشين والمتفحشين في الألفاظ أو في الأعمال هم أقل الناس ذكرا لله. ولهذا تجد حفظة كتاب الله أو من يكثر من ذكر الله أو من قراءة القرآن العظيم هم أقل الناس كلاما وأقلهم حركة وأقلهم أذية للآخرين وأكثرهم نفعا للناس. نعم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. نعم، قال: أوصيكم بتقوى الله، يعني عليكم بفعل الطاعة واجتناب المعاصي، وهذه هي وصية الله عز وجل لجميع الخلق. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وصيناهم، وصيناكم أنتم أيضا بماذا؟ أن اتقوا الله. وهي كلمة جامعة تشمل جميع أمور الدين، يعني إذا قلت اتق الله يعني ابتعد عن كل معصية وافعل كل طاعة. نعم. والسمع والطاعة، يعني والسمع والطاعة لمن ولاه والله عز وجل أمركم، وذلك في غير معصية، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أسمع له وأطع، وإن جلد، وفي رواية: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. اسمع له، وما طلبه لك من أمور الدنيا فأعطه، واصبر على ما تلاقيه من أذى. نعم. وفي لفظ آخر: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبتان، يعني اسمع له وأطع حتى لو عبد. نعم. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، يعني فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من طال عمره منكم أيها الصحابة فسيرى أمرا يظهر جديدا عليه من مبتدعات ليست ممن نشأ عليها، وهذا من أعلام النبوة، فظهر في آخر عصر الصحابة القدرية الذي نفوا القدر، وظهر الخوارج الذين قاتل بعضهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام النبوة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في حديث آخر: إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالإنسان وإن كثرت حوله الفتن والمحن يصبر ويرجو ما عند الله عز وجل من الثواب. نعم. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. يعني الذي يعصم بإذن الله من المحن ومن النوازل هو الكتاب والسنة. يكثر الإنسان من تلاوة القرآن، يكثر من تدارس العلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن العلماء الراسخين، بإذن الله هذه من أسباب الثبات مع صحبة صالحة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الناجذ هذا وهو أقوى ما في الأسنان، كان يقول: خذ السنة وعض عليها بفمك، بل بقوة، لئلا يفوتك منها شيء. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، وإياكم محدثات الأمور، يعني احذروا أن تحدثوا في دين الله شيئا، فإن كل محدثة ضلالة، يعني كل، وفي لفظ: فإن كل محدثة بدعة عند أبي داود، وكل بدعة ضلالة، يعني كل إذا أحدثت أمرا فهو مبتدع، وهذا المبتدع فيه ضلالة وسوء، فابتعد عنها، ويكفيك ما في شرع الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم. الحديث التاسع والعشرون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. نعم، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ما هي الأعمال التي تدخل الجنة وما هي الأعمال التي تدخل النار. فمعاذ رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ليكثر من أعمال الصالحة ويجتنب الأعمال السيئة. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، لأن جميع الناس ينشدون هذا ويطلبونه، جميع الخلق يريدون الجنة. فسأل معاذ هذا السؤال الجامع العظيم: كيف أفعل حتى أدخل الجنة؟ فقال: تعبد الله. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني لقد سألت عن عظيم، يعني عمل ستقوم به عظيم وشاق لكن يسير على من يسره الله. والله عز وجل يقول عن الصلاة: وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين، أي يعني إلا من أعانه الله على ذلك. فقال: تعبد الله. تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يدخل المرء الجنة الإسلام والتمسك به. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أعمال الإسلام، من فعلها والتزم بها وابتعد عن الموبقات مع الإتيان بأصول الإيمان بإذن الله يكون من عباد الله الموحدين ويدخل الجنة بفضل الله. نعم. قال: تعبد الله. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، والمقصود الصلاة المفروضة. نعم. وتؤتي الزكاة، أي مفروضة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. نعم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني زدني على درجة، زدني درجة أخرى من درجات الجنة عليا. فقال: الصوم جنة. أي نعم، يعني إذا أردت أن تتزود بأعمال ترفعك في الدرجات، الصوم جنة، يعني الصوم من أسباب وقاية العذاب. والمقصود بالصوم هنا يعني صوم النافلة، يعني صوم الفريضة سبق وتصوم رمضان، يعني التي ذكرها هنا النوافل الآن. نعم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، بين لها الصلاة، بين لها الصدقة تطفئ الخطيئة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة العبد في جوف الليل، والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة العبد في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبها المضاجع. يعني من أراد أن ترتفع درجته بإذن الله فليكثر من صيام النافلة وليكثر من الصدقة، فإن تطفئ الخطيئة. قال: كما يطفئ الماء النار، يعني لو كانت نار مشتعلة تطفئها بالنار بالماء، كذلك الصدقة بإذن الله تمحق الذنوب والخطايا، والمقصود الصغائر. نعم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. وصلاة الرجل في جوف الليل أي تطفئ الخطيئة أيضا كما يطفئ الماء النار. ومع هذا وتلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله: تتجافى جنوبه مع المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، لا في حال مرضه ولا في حال صحته. في حال المرض يصلي وهو جالس، ويصلي في السفر إن تيسر له إلى القبلة، وإذا لم تيسر له إلى غير القبلة، ويكثر ويطيل من الصلاة فيها والقيام والركوع، حتى قرأ يوما بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. قال جابر: وركوعه قريبا من ذلك، قال ثم سجوده قريب من ذلك، يعني يركع بمقدار ما يقرأ في البقرة بمقدار ما يقرأ بالبقرة والعمران والنساء، والسجود كذلك. ووصفت عائشة رضي الله عنها صلاته فقالت فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، هذا أمر آخر، الطول طويلة. وكان يقوم من الليل حتى تتفطر، وفي لفظ تتشقق قدمه، ومعنى تتفطر يعني تنشق ويخرج الدم منها، فإن الإنسان إذا أطال القيام يخرج الدم من أسفل قدميه. والله عز وجل أمره أن يقوم نصف الليل أو دونه وأكثر منه، يعني قرابة 4 إلى 5 ساعات، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل كل يوم، ليس فقط في رمضان بل كل يوم، هذه عبادته في الليل عليه الصلاة والسلام. نعم. فينبغي للمسلم ألا يدع قيام الليل مطلقا ولو شيئا يسيرا من وقته، ولو نصف ساعة ولو ساعة، ليكتب من عباد الله الموترين، والله عز وجل وتر يحب الوتر. وإذا كان يشق على الإنسان الصلاة ركعات يوتر لو بركعة، فحب الأعمال لله أدومها وإن قل. ويغتنم المسلم الساعة العظيمة التي فيها نزول الرب عز وجل في آخر الليل، فيسأله ما شاء وهو القائل واسألوا الله من فضله، كل ما تتمنى ادعو به فربك كريم، يعطيك أكثر مما تسأل، لكن أنت تسأل ويعطيك بإذن الله فوق ما تتمنى وما تتمنى. والله يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، بس اسأل سبحانه وتعالى. نعم. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. نعم. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ نعم. قلت بلى يا رسول الله. ألا أخبرك برأس الأمر، يعني رأس الدين وأصل الدين، فلا يكون للشيء قيام بلا رأس، ورأس هذا الدين هو الإسلام بأركانه، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا لم يكن فيها كذلك فلا رأس للدين، وإذا لم يكن له رأس يسقط. نعم. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. نعم. وعموده الصلاة. نعم. وذروة سلامه الجهاد، يعني أعلى ما في هذا الدين ويقويه هو الجهاد في سبيل الله، والأمر المعروف عن المنكر جزء من ذلك، فالمجتمع يقوى بإذن الله بإقامة شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويصلح وتتنزل فيه الخيرات والبركات بهذه الشعيرة. نعم. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت يعني بلى يا رسول الله. يعني ألا أخبرك بما يجمع ذلك كله مع الإتيان بالإسلام؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك. نعم. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، يعني لا تتكلم بما يحرم ولا تتكلم إلا بخير. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال من يضمن لي ما بين لحييه وفخذي، وفي لفظ رجلي، وفي لفظ ما بين لحييه وقدميه، أضمن له الجنة، يعني اللسان والفرج، فإنها أكثر ما تدخل الناس النار والعياذ بالله، الفرج بالإتيان المحرم، واللسان الوقيعة في أعراض الناس. نعم. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني كان معاذ يظن أن الكلام في الناس ذنب يسير لا يؤدي بدخول الناس، لا يؤدي إلى دخول النار والهلاك، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، يعني هذا دعاء لكن لا يقصد به الدعاء، يعني أصبحت أمك ثكلة ما عندها أحد. نعم. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني الذي يكب الناس على المناخر والوجوه هما هو ما يحصدونه من ألسنتهم بسبب كلام الناس فيهم. وفي مسند الإمام أحمد قال ابن كثير وإسناده جيد في الإسراء قال اطلعت على أهل النار فرأيت فيها قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم فقلت من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. وفي صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الرجل تؤخذ من حسناته فتلقى فتعطى لذاك فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات هذاك فألقيت عليه والعياذ بالله. والمفلس يوم القيامة هو الذي يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وهو قد وقع في عرض هذا وتكلم في هذا وشتم هذا. والعاقل الذي يحفظ لسانه. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أقسام أحكام الله في الأرض. فأبو ثعلبة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن قال إن الله فرض أحكاما فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تضيعوها كذلك. نعم. وحرم أشياء فلا تقربوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. هذه أربعة أحكام الأرض. قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض فرائض يعني ألزمكم بواجبات فلا تضيعوها مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان. نعم. وحد حدودا فلا تعتدوها يعني شرع شرائع لا تتجاوزوا عليها مثل حد البكر 100 جلدة لا تزيد عليه ومثل قسمة التركات أعطى الذكر مثل الأنثيين لا تساوي الأنثى بالذكر وأعطى الأم سدس في حال وفي حال الثلث فلا تغير هذه هذا فلا تغير ما حده الله. نعم. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها يعني بين أمورا محرمة لا تقع فيها مثل السرقة وشرب الخمر وهكذا. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها يعني مسكوت عنها في شرع الله فيستصحب الحكم الأصلي وهو الإباحة مثل لو نبات في الأرض ليس فيه مضرة سكت عنه الشرع باسمه فالأصل فيه الحل. الله يقول يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فالأصل الحل إلا ما أتى فيه التحريم. فلا تسأل عن شيء سكت الله عز وجل عنه حين نزول الوحي. نعم. حديث حسن رواه الدار قطني وغيره. نعم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث سهل لبيان ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله ومحبة الناس يعني كيف يحبني الله وكيف يحبني الناس. نعم. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند ازهد في الدنيا يحبك الله يحبك ها يحبك نعم ازهد في الدنيا يحبك الله لا ازهد يحبك جواب شرط ازهد يحبك تسكين الباء يحبك أيوة ازهد في الدنيا يحبك الله. يحببك أصلا يصير يحبك. ازهد ازهد في الدنيا يحبك الله. نعم، يعني من أسباب محبة الله عز وجل الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها أو التطلع إلى زخرفها وزينتها، فإن هذا مما يؤثر على القلب في تأثيرها بالآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهاه الله عز وجل أن يتطلع إلى أمور الدنيا لئلا يركن إليها، قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا هي لهم لنفتنهم فيه. أما أنت يا نبينا لا تطلع لأمور الدنيا، لك الآخرة. وقال شيخ الإسلام: التطلع للدنيا سرورا بها وبما فيها محرم، وإنما النظر فيها باب التفكر والتدبر فهذا مشروع. فإذا أمكن أن يمنع المرء نفسه من دخول الدنيا إلى قلبه فهذا هو المطلوب، وإنما يسعى إلى دخول الآخرة في قلبه، والمال يكون في اليد ما يكون في القلب. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني لا تطلب من الناس شيئا حتى يحبوك، فإذا طلبت منهم هذا من أسباب عدم محبتهم لك. فإذا تعفف المرء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يستعفف يعفه الله، يعني من لا يطلب الناس شيئا يغنيه الله، ومن طلب من الناس لا يتوقف عن المسألة. والرشد في ذلك كف اليد عن طلب ما عند الناس. نعم. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم، لذلك من أسباب دخول من يدخل الجنة بغير حساب عدم طلب شيئا من الناس، عدم طلب شيء من الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. هذه مما يطلبونه من الناس، يطلب من الآخر أن يرقيه، يطلب من الآخر أن يعالجه، وهكذا. وكلما كف المرء عن الناس كلما كان عزله في دينه ودنيا. نعم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. نعم، ساق المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد هذا لبيان أنه لا يجوز مضارة أحد، يعني وجوب رفع الضرر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر، أي أن الضرر منتف في الإسلام، فليس في الإسلام ضرر وإنما هو خير محض. وأيضا ما دام أن الإسلام ليس فيه ضرر نهاك عن مضارة غيرك، فقال: ولا ضرار، يعني واحذر أن تضر غيرك. فالدين الذي أنت متمسك به لا ضرر فيه، فهذب نفسك ولا تضر أحدا. وهذا حديث عظيم وقاعدة كبيرة في المعاملات بين الناس: لا ضرر ولا ضرار، احذر أن تضر أحد، فكل ما فيه ضرر لا تقرب منه، وإن رأيت ضررا فأزله. نعم. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. نعم. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. نعم، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان قاعدة عظيمة في الحكم، وهي أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فليس كل من ادعى دعوة يصدق ويعطى بدعوة، وإنما عليه البينة، وهذا أصل في التقاضي بين الناس. كل من ادعى دعوة أعطنا البينة، أعطنا شيء يثبت صحة ما تدعي به، وإلا فقولك أو دعواك غير صحيحة. نعم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، أموال قوم ودماء. فلو أعطي كل شخص بدعواه لقتل رجال وسلبت أموال، لكن الدين عظيم يتثبت. أعطني ما يدل على صدق دعواك. نعم. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن البينة على المدعي، ما عنده بينة، اليمين على من أنكر. الذي ينكر يحلف اليمين، فإذا لم يحلف يقضى عليه بالنكول. وأحيانا قد يكون مدعى عليه أحيانا ينقلب إلى مدع، فلو ادعى أنه سدد قرض المدعي، هنا الآن ادعى بالسداد، نقول أثبت بينة السداد. ما عنده بينة ينقلب المدعي الأصلي مدعى عليه، يحلف أنه ما سدد له شيئا، وهكذا. المقصود أن هذا حديث عظيم في أصل التقاضي بين الناس، بين المدعي يمين على من أنكر. نعم. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. والذي في الصحيحين: لا يعطى الناس بدعواهم المدعى قوم دماء رجالهم ومالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، وليس فيه بين على المدعي. والحديث البخاري ومسلم. نعم. الحديث 34. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في 40 النووية التي فيها اشترط فيها أن تكون مدار الدين عليها، لبيان درجات الإنكار ووجوب إنكار المنكر على كل حال بأموره الثلاثة في التدرج فيها. نعم. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كان يستطيع ذلك وهو من أهل الحسبة، فإن لم يستطع فبلسانه. إن ما يستطيع أن يغير المنكر بيده ولم يكن ذلك المنكر في بيته وله قدرة على تغييره كالأب في البيت، فلينكر بلسانه، يعني مثل الابن ينكر على والده باللسان: لا يجوز هذا المنكر مثلا. ما يستطيع الشخص لا باليد ولا باللسان، المرتبة الثالثة بالقلب. والمراد بالقلب يعني عدم الرضا بالمنكر وإنكاره بالقلب. قال: وذلك أضعف الإيمان، يعني عدم الإنكار باللسان وعدم الإنكار باليد. نعم. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والرؤية يعني من باب التغليب، والأحيان قد يكون منكر بالسمع. نعم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، حيث لم يلزمهم بعبادة قد لا يقدرون عليها. فلو ألزم الجميع بتغيير المنكر باليد قد لا يحصل لهم ذلك، ويشق عليهم ويحصل نزاع. فأعطاك الإسلام هذا التدرج العظيم الذي فيه صلاح المجتمع، وفيه صلاح النفس، وفيه السعي لرضا الله عز وجل بإنكار تلك المعصية. نعم. الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان آداب واجبة بين المؤمنين وأسباب محبة المسلمين بعضهم لبعض. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال قال لا تحاسدوا. نعم. يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا جملة من أسباب تفرق المجتمع، فأولها قال لا تحاسدوا. الحسد والعياذ بالله زوال تمني زوال نعمة الغير، ولا يتمناها لنفسه، المهم أنها تزول عن غيره والعياذ بالله. يعني مثلا شخص الله أعطاه مالا فيتمنى أن ذلك المال يزول عنه حتى ولا يريد هذا المال لنفسه، المهم ذاك الرجل لا يكون غنيا، هذا الحسد والعياذ بالله. والحسد هو من أسباب دخول النار، وهو من الذنوب التي فعلت، وهو من الذنوب الأولى التي فعلت في الأرض، حيث قتل هابيل قابيل حسدا لما اشتعلت النار فيما أخرجه لله، فكان في شرعهم أن الرجل يخرج صدقة ماله فتأتي نار إذا قبلت تلتهم صدقته، وإذا لم تلتهم صدقته معناه أن الله لم يتقبل منه ذلك العمل. فلما قبلت صدقة هابيل أتى قابيل فقتل هابيل، فكان جزاؤه جزاء من يقتل إلى يوم القيامة عليه، لأن حسد أخاه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. من أخس الطيور الغراب، ومؤذن، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله في الحل والحرم، فبعث الله أسوأ الطيور ليريه كيف يدفن أخاه، لأنك فعلت فعلا قبيحا فأرسل لك ذلك الطير القبيح، والجزاء من جنس العمل. والذي أخرج إبليس من الجنة حسده بعد أن استكبر، قال أنا خير منه، حسد آدم. ويجب على المسلم أن ينزه قلبه من الحسد. ومن أخص صفات الرسل سلامة صدورهم. قال الله عز وجل عن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني سليم من الشرك والبدع ومن الغل فيما يخص المخلوقين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراده الله لأمر عظيم وهي الرسالة شق الله عز وجل صدره مرتين، مرة وهو صغير فأخرج، نزل جبريل عليه السلام ومعه طسة من ذهب وماء زمزم، فشق صدره وأخرج منه علقة سوداء مما في قلب بني آدم الحسد والغل. وعند الإسراء كذلك شق صدره، لأنه سيكرم ويكون في مكانا عظيما لا يصل إليه حسود. ولهذا من أسباب نشر الدعوة في هذه الأمة على يد النبي عليه الصلاة والسلام سلامة قلبه. رجل يؤذيه يعفو عنه، يطلب منه مال يعطيه، ثم يطلب السؤال مال ويعطيه، يأتي قومه من مكة إلى المدينة ليقاتلوه، وإذا تمكن من رقابهم يصفح عنهم ويعفو، يموت عدد كبير عددا من أولاده ستة، ومع ذلك ما قال تشاءمت بسبب دعوتي لكم، يصبر بل يتفاءل ويقول يعجبني الفعل، الكلمة الصالحة. فلا يصلح لتعليم الناس ونصح الناس وإرشاد الناس حاسد، لأنه لا يلتقي الخير والشر، ومن أعظم الشر الحسد. نعم والعياذ بالله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال واسلل سخيمة قلبي، يعني ما في من غل أخرجه. نعم. الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب المليء بالحقد والحسد والكذب هذا لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، مثل يذهب عند متبايع عند بائع وعنده من يريد الشراء، فيقول رجل هذه السلعة بكم؟ بمئة. فيقول أنا زيدها بمئة وعشرين، بس يريد أن يرفع السعر على ذلك المشتري لكي لا يشتريها، وهو لا يريد الشراء الناجش. نعم. ولا تباغضوا. يعني لا تباغضوا يعني ليحب بعضكم بعضا، ومن أسباب محبة العباد بعضهم بعضا إفشاء السلام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. ولا تدابروا ولا نعم ولا تدابروا يعني لا تتهاجروا فيدبر بعضكم عن بعض فيضع بعضكم دبره على الآخر يولي عنه، فلا يضع وجهه في وجهه وإنما يعرض أحدهما عن الآخر. والهجر إما أن يكون لدنيا أو للدين، إذا كان للدنيا لا يجوز التهاجر أكثر من 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وإذا كان الهجر لأمر ديني ومصلحة فيجوز الهجر فيه لمصلحة دينية لا لهوى، ليتوب فاعل ذلك المعصية. نعم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يبيع بعضكم على بيع بعض يعني شخص يريد أن يبيع هذه السلعة، قال بكم؟ قال بمئة، فيقول آخر: تعال أنا عندي نفس السلعة أعطيك إياها ب50 ريال. هذا من باب البيع على بعض، وكذا العكس الشراء على الشراء. فمثلا شخص يريد أن يشتري السلعة بمئة ويريد هذا أن يأخذ هذه السلعة بمئة، فيقول أنا أشتريها ب120 حتى ما يأخذها هذا. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، يعني هذه النتيجة، لتكون عباد الله أخوانا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدبروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم. المسلم أخو المسلم. نعم، هذه قاعدة عظيمة، المسلم أخو المسلم. نعم نعم نعم، لا يظلمه المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. لا يظلمه يعني لا يقع في ظلمه، لا يجوز المسلم أن يظلم مسلما ولا يخذله. ولا يخذله يعني لا يخذله إن احتاج إلى نصرته وهو قادر على ذلك. مثلا احتاج إلى الدين وهو في كربة، أعنه، لا تتخاذل عن إعانته. ولا يكذبه ولا يحقره. ولا يكذبه يعني لا يكذب عليه، فيجب أن يكون المسلم صادقا مع المسلم ومع غير المسلم. وفي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصدق من جاه والكذب ما هو. نعم. ولا ينجيك الصدق، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يعرف لأبي بكر أنه كذب كذبة قط في حياته، لا في جاهلية ولا في إسلام، لا سفر ولا حضر، لا حرب ولا في سلم، ولا حل ولا إقامة، ولا سفر ولا حل. لذلك قال: لقب بالصديق بإجماع الأمة عليه الصلاة والسلام. والمرء إذا اعتاد على الصدق يكون هو طبعه، وإذا اعتاد على الكذب يكون كذلك. وأصعب عبادة على المسلمين اليوم هي الصدق، وإذا أردت أن ترى صعوبة ذلك فاختبر نفسك 3 أيام هل تكذب أم لا، وإذا لم تكذب في 3 أيام دون ما سمعته من كذبات من الناس تجدها كثيرة، فهي من أعظم الله، فهي من أكثر السيئات وقوعا بين الناس اليوم. قال ابن القيم رحمه الله: وأصل الإيمان الصدق. وقال ابن حزم: وما فرق الأمم والشعوب إلا الكذب. نعم. ولا يحقره، لا يحقره يعني ما يزدريه ولا يتكبر عليه بل يتواضع له، والنبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا حتى مع الصغار. يأتي لابن عباس وهو غلام يقول له: احفظ الله يحفظك. ويأتي لعلي وهو شاب ويقول له: يا علي قل اللهم اهدني وسددني. ويأتي لمعاذ وهو شاب ويقول له: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكر وحسن عبادتك. وقال يا أبا نغير ما فعل النقير، يا أبا عمير ما فعل النقير من باب التلطف معه، فهو متواضع للجميع عليه الصلاة والسلام. نعم. التقوى ها هنا ويشير قال ابن القيم: وأصل الأخلاق المذمومة الكبر ودناءة النفس. نعم. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. نعم، يعني مكان التقوى وصلاح النفس هو القلب، والقلب هو المغذي للجوارح، فإذا رأيت رجلا صالحا عابدا منفقا فاعلم أن قلبه فيه إيمان على قدر ذلك، وإذا رأيت رجلا ذا معاص كثيرة فاعلم أن في قلبه ضعف. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيك من الشر والذم احتقار المسلم، يعني كفى به إثما. والإسلام لا يحتقر أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، الكبير يجله ويعظم شأنه، والصغير يرفع من همته، والشاب يقويه، وبهذا انتشر الدين بين جميع الطبقات لما لم يكن فيه احتقار للجميع. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته ويقول لهم: ماذا تفعلون؟ فقل: نذكر الله. فيقول لهم: الله ما قعدكم إلا ذلك. يخرج عليهم ويجالسهم ويسألهم ما الذي حدث لهم، ويزور مرضاهم. زار سعد بن معاذ وهو سيد عظيم في قومه، لما راه مريضا بكى عليه الصلاة والسلام، وزار الغلام الصغير بل الكافر اليهودي وهو جار له لما مرض وقال له: أسلم. نعم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني المسلم أمامك معظم، احذر أن تؤذيه بشيء، لا بسفك دم ولا وقوع في عرضه ولا أخذ شيء من ماله. نعم. رواه مسلم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان من أصول الدين تفريج الكرب عن الآخرين. قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. دل هذا الحديث على كثرة كروب الآخرة، وأن تلك الكروب تنفرج وتتيسر بقدر تفريجك لكروب الناس. لهذا إن سمعت برجل عنده كربة أو محنة فقف معه لتفرج عنك بإذن الله كربة من كرب يوم القيامة. وموسى عليه السلام لما خدم المرأتين الضعيفتين ورفع الحجر عن البئر وسقى لهما وجلس تحت ظل شجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير من فقير جاءه خير كثير، فتزوج في ذلك البلد، وأبو الزوجة وأبو المرأتين أمنه من عدم وصول أحد إليه، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ولما أراد الخروج من هذا البلد كلمه الله فتتابعت عليه الخيرات بسبب فعل واحد يسير في نظر الناس، وهو التفريج وإعانة شيء عن الآخرين برفع حجر ليسقي غنمهما من ذلك الماء. نعم، فقد يكون العمل في نظرك يسير لكن عند المكروب كبير، بل قد تظلم الدنيا في وجهه ولا يفتحها غيرك بإذن الله. نعم، ومن أعرض عن أصحاب الكرب الله أعرض عنه. نعم نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم، هنا التيسير في الدنيا والآخرة، تفريج الكروب في الآخرة، يعني من فرج عن مسلم كربة تفرج عنه كرب الآخرة لأنها أهم وأعظم. التيسير لا، من يسر عن مسلم أمرا يسر الله عليه الله في الدنيا والآخرة، يعني جزاء معجل له في تيسير الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. وفي صحيح البخاري من حديث أم سلمة قال لا توكي فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإنه يكون أبعد الناس عنه. يعني كلما يستطيع المسلم أن ييسر على الآخرين فليفعل هذا، وبهذا أتى الدين وبهذا أمر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام التيسير على الناس. وفي صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فالرفق في جميع الشؤون، الأب مع أبنائه، الزوج مع زوجته، المعلم مع تلاميذه، وهكذا. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كذلك الستر، من ستر مسلما جزاء ذلك معجلة في الدنيا قبل الآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والبشر ليس كاملا، وإنما هو خطاء في الذنوب والخطايا، وقد يطلع الله عز وجل الذنوب على الخلق فيأتي من يسترها فيستر الله عز وجل عليه، وقد يخفي الله عز وجل الذنب عن العباد فيستره الله عز وجل عليه. والمجاهر بالذنب قل أن يتوب، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين. فإذا رأيت مثلا شخصا يشرب مثلا الدخان يختفي عن الناس هذا للتوبة أقرب، يغلب على ما يفعل ذلك التوبة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. وقد يكون من وقع في الذنب أفضل حالا منك، فمن رأى من غيره نقصا أو خللا أو عيبا فلا يتحدث به ولا يخاطب الناس به، وإنما يستر عليه. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، يعني أن الإعانة لك متتابعة ما دمت تعين غيرك. نعم، ومن أعانه الله عز وجل تيسرت أموره. نعم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسهل طريق الجنة وأيسره وأرفعه درجات هو طلب العلم وحلق الذكر ومجالس أهل العلم، ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة، يعني يكون طريقك الجنة سهل وميسر بإذن الله. نعم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم سواء كان كتاب الله أو ما أتى يدل عليه من أهل من العلم من السنة أو ما يشرح الكتاب والسنة، فليس ذلك مقصورا عن القرآن فحسب. نعم. إلا نزلت عليهم السكينة، يعني الطمأنينة. نعم. وغشيتهم الرحمة، يعني كذلك الرحمة تغشاهم وتحيط بهم وتنالهم. نعم. وحفتهم الملائكة، الله أكبر. نعم. وحفتهم الملائكة، وفي لفظ إن لله ملائكة سيارين يطلبون حلق الذكر، فإذا رأوا حلقة من الذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، فيأتي بعضهم إلى بعض يستمعون فيها حتى يصلون إلى العنان. نعم. وذكرهم الله في من عنده، يعني ذكرهم الله في من عنده، يعني يمدحهم الله عز وجل عند الملائكة المقربين. ومن أسباب تمحيص الذنوب ومغفرة الذنوب ومحبة الله للعبد ملازمة الحلق وملازمة الدروس وملازمة العلم، ولو لم يأتك من ذلك إلا أن الله عز وجل يرضى عنك ويمدحك عند ملائكته سبحانه. نعم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من لم ينفعه عمله فلن ينفعه نسبه، فأبو لهب ما نفع نسبه، ما نفعه علمه فلم ينفعه نسبه. الله يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، ما في نسب، الحساب على العمل لا على النسب. الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة، العمل ليس النسب، وإنما النسب ليتعارف الناس بينهم في الدنيا، أما في الآخرة فالميزان العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم بهذا اللفظ. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد عليه صحبه أجمعين. يقول: هل حلق اللحية من المجاهرين؟ نعم، هذا عمل مجاهر به، والإثم فيه في الليل والنهار والعياذ بالله، لأنه يظهر دائما، حتى الشخص هو نائم يكون قد فعل هذه المعصية. يقول: هل تعتبر مجالس الغفلة، هل تغيير مجالس الغفلة مجالس الذكر تعتبر من تفريج الكرب والتيسير على الناس؟ هذا من أعظم أسباب صلاح الناس وكف ألسلة الناس عما لا ينفع. يقول: ما حكم قول اللهم إني أطعتك في أعظم ما أمرتني به فأشهد الله أن لا إله إلا أنت وانتهيت عن ممن هو أعظم ما نهيتني عنه فأشهد لا إله إلا غيرك فاغفر لي ما بين ذلك؟ كيف لي بين ذلك؟ يعني الكلمة الأخيرة غير سليمة. أطعت في أعظم ما أمرتني بها توسل بالتوحيد، والثاني توسل بنهي الشرك، لكن فاغفر لي ما بين ذلك لا، وإنما يقول: فاغفر لي جميع ذنبي. يقول: ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد تمني زوال النعمة من الغير، الغبطة أن يتمنى الشخص مثل ما عند الآخر مع عدم زوال نعمة الغير. مثل شخص عنده مليون ريال يقول الشخص: يا ليت عندي مليون مثله، مع بقاء المليون اللي عنده. هنا والأفضل عدم غبطة الآخرين، ويجب عدم حسد الآخرين. فكان محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ الإسلام، كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يغبط أحدا، وإنما يسارع الخيرات قال وكذلك أبو بكر كان لا يغبط أحدا ولا ينظر إلى غيره. قال وحال عمر كحال موسى عليه السلام. موسى ينظر إلى محمد ماذا فعل ليفعل، فلما رفع فوق منزلته رفع صوته لماذا رفعها فوق منزلتي، وكان يتمنى أن أمته هي أكثر الأمم. وكذلك عمر رضي الله عنه كان ينظر إلى أفعال أبي بكر ليفعلها. قال والأكمل أن الشخص لا ينظر إلى غيره حتى في العمل الصالح لينافسه فيه، وإنما هو يبادر للمنافسة لأن الدين وضح فيه كل شيء. يقول صلاة النوافل بعد صلاة العصر في الحرم النبوي والحرم المكي هل تجوز مكروهة؟ النهي سواء في مكة أو المدينة أو في غيرهما، لكن يستثنى من ذلك صلاة ركعتي الطواف، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت صلى من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول كيف تكون البينة على المدعي واليمين على ما أنكر في هذه الحال، لو أتى أربعة أشخاص وشهدوا على شخص في فعل حد من حدود الله فهل تقبل يمينه إذا حلف؟ لا، الحدود ما فيها اليمين، اليمين في حقوق المخلوقين. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.